الإسلام يتحدث عن نفسه، كتبه معالي أستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الإسلام قطعة، قطعة ذهب لا تحتاج أكثر من أن نجلي ما علق بها أو ران عليها من بعض الغبار المتطاير أو حتى المتراكم، لأن المعادن النفيسة لا تصدأ ولا يصيبها العطب مهما كانت عوامل الزمن وتداعياته وأحداثه وتراكماته. فعلى الرغم مما أصاب صورة الإسلام من جراء الجماعات الإجرامية المتطرفة من أمثال داعش وبوكو حرام والقاعدة وجبهة الخذلان وأعداء بيت المقدس وجند الشيطان وجماعة دعم الخراب والدمار المسمى زورا وبهتانا وافتراء دعم الشريعة، تلك الجماعات المنجورة لصالح كرى الشر، على الرغم من ذلك كله فإن الإسلام بفضل أبنائه المخلصين وعلمائه المتخصصين قادر على محو آثار ذلك كله، ويتحدث عن نفسه ويعبر عن حقيقته العظيمة السمحة الحضارية الإنسانية النقية المتسقة مع فطرة الله التي فطر الناس عليها، القائمة على أنه حيث تكون المصلحة فثمة شرع الله، وعلى أنه دين الرحمة والأمن والأمان والسلام للعالم كله، حيث يقول الحق سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولم يقل سبحانه رحمة للمسلمين وحده ولا للمؤمنين وحدهم ولا للموحدين وحدهم، إنما للعالمين كل العالمين، حيث كرم الله عز وجل الإنسان على إطلاق إنسانيته فقال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين لا يعرف الأذى، فالمسلم الحقيقي فيه هو من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائه، على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأنفسهم. ولما سئل النبيون صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة غير أنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار، وهو القائل صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رواه البخاري. دين يحفظ للإنسان كرامته، فينهى عن الغيبة، الغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض والاحتقار وسوء الظن، لهو دين عظيم. وذلك حيث يقول الحق سبحانه يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، متفق عليه. دين يمنع الظلم والغش ولو مع أعدائه، ويحرم سائر الممارسات الاحتكارية، لهو دين عظيم. وذلك حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه، وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله، رواه أحمد. وحيث يقول صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وفي رواية من غش أمتي فليس منا، وفي سنن الترمذي من غش فليس منا، بحذف مفعول غش ليشمل كل ألوان الغش، وينهى عن غش جميع البشر مسلما كان المغشوش أم غير مسلم، إذ لا يليق بالمسلم بأن يكون غشاشا. دين يعمل على تحقيق الرحمة للإنسان والحيوان والجماد، لهو دين عظيم. وذلك حيث يقول صلى الله عليه وسلم ما رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل، فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود. دين ينهى عن كل ألوان الفساد والإفساد والتدمير والتخريب، ويعصم الأموال والأعراض والأنفس، لهو دين عظيم، وذلك حيث يقول الحق سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويقول الحق: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وحيث يقول سبحانه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وحيث ناب نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل عن أي ظلم أو إجحاف بأموال المستضعفين أو أخذ كرائم أموالهم، فقال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. رواه مسلم. وأخيرا نستطيع أن نقول: إن الإسلام قضية عادلة ودين عظيم، وأنه وإن تعرض للهجوم من أعدائه فإن المخلصين من أبنائه قادرون بإذن الله عز وجل على تجلية الغبار عنه وعرضه عرضا صحيحا من خلال البلاغ الواضح المبين الفاهم لفقه المقاصد وفقه الواقع وفقه المتاح وفقه الأولويات، فهما يؤهل صاحبه للوفاء بواجب هذا الدين العظيم بما يحمله لصالح الإنسانية جمعاء من سبل السعادة والرقي، وما يحمله لمن يعمل به من خير الدارين الدنيا والآخرة.